أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. علما بنا يا مولانا علما. هذا البرنامج برعاية الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجواد، إذا هزك الشوق نحو الثناء فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى. توتر وخوف، تشتت وقلة تركيز، ضيق في النفس وسرعة في النبض، وارتفاع في السكر وضغط الدم، صخب وزحام وكثرة في الملوثات، إنها مخلفات مدنية معاصرة ألقت بها على حياة الناس ما بين مقل ومكثر. وهناك وبعيدا عن أضواء المدينة وضوضاء المدنية، خرج بعض الناس إلى حيث الفطرة والطبيعة الخلابة، تركوا خلفهم ركام الحياة باحثين عن السكينة والهدوء، وهجروا حياة الدعة والترف طلبا لحياة البساطة والصفاء. فهل استشعروا منافع هذه الرحلات؟ وهل عرفوا ما يكتنفها من آداب وأحكام؟ لكي تعيش في هذه الحياة فلا بد أن تبذل مزيدا من العمل والجهد لتوفير متطلباتها، وكذلك توفير لقمة العيش التي تعيش بها أنت وعائلتك. وهذا مستمر مع الإنسان في حياته، ولكن لا بد أن يكون هناك أوقات يكسر فيها الإنسان هذا الروتين ويجدد نشاطه وعائلته، ولعل من الوسائل المعينة على ذلك الأسفار والرحلات. فما هي منافع الأسفار؟ وما هي آدابه؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك؟ هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. شيخ محمد، الإنسان خلق في كبد، ولا شك أن الأسفار ويعني هذه الرحلات تنسي شيئا من هم هذه الدنيا، فما هي أهميتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحياة بما فيها من التعب في الأعمال والوظائف والدراسة والامتحانات يحتاج فيها الإنسان لشيء من التغيير، فهذا الروتين الممل في الوظائف أو في الدراسة أحيانا الذي يجهد الإنسان يحتاج معه إلى شيء من التغيير. حياة المدنية التي نعيشها هذه، التي جاءت بالأجهزة والآلات التي جعلتنا أحيانا نتصرف كالآلات ونفقد المشاعر الإنسانية والأحاسيس، نحتاج فيها العودة للحياة الفطرية، وهذا يتحقق بالرحلات. المطالب الطبيعية من المطالب الطبيعية التي تحتاجها النفوس، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدو إلى هذه التلاع كما تقول عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والتلعة هي مجاري الماء المنحدرة من أعلى الوادي، وهي منحدرة من الأرض وأشرف منها، فهي من الأضداد، والمراد أنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج لأجلها. والخروج فيه نوع من الاستمتاع ولا شك، وإخوة يوسف أقنعوا أباهم بأنهم يريدون أن يرفهوا عن أخيهم بهذه الرحلة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يتنزه في البرية ويستأنس كما قال الشيخ سعدي في تفسيره. وجعل ابن عباس رضي الله عنه ليسعى وينشط. فالخروج إلى البادية، إلى البيئة النقية، إلى الحياة الفطرية، إلى يعني إلى الأماكن هذه المفتوحة تفيد صحيا وعقليا ونفسيا. صحيح. النفس البشرية أيضا تنزع إلى الحياة الطبيعية غير الملوثة، خاصة في هذا العصر الذي صارت فيه حياة اليومية فيها توتر، فيها خوف، تشتت، قلق، ملوثات، أمراض عجيبة نتيجة هذه الملوثات. يعني في عبارة الناس شيخ محمد، يعني لما تسأل الإنسان لماذا سافرت يقول أغير جو، يعني واقع هذه العبارة صحيح فيما يتعلق بالسفر. أي بس بعض الناس يتغير، يعني يروح من مدينة إلى مدينة، ومن تلوث إلى تلوث، ومن زحمة إلى زحمة. لكن عندما يذهب في الرحلات في الأجواء الهادئة بعيدة عن الزحام، استنشق الهواء، استنشق هواء نقيا. يعني الدكتور أحمد عبد القادر المهندس يقول يدخل إلى رئتينا حوالي 10,000 لتر من الهواء يوميا، إلا أنها ليست كلها هواء نقيا. ولذلك الواحد إذا خرج إلى الجو النقي ليس فقط يستفيد، يعني الرئة تستفيد، حتى الابتعاد عن التلوث السمعي والضجيج. صحيح. والبصري كثرة هذه الأشياء خصوصا غير الطبيعية، الشاشات، في شاشات في ألوان، كذلك التلوث البيئي، نفايات منشآت طاقات، عوادم سيارات، نفايات إلكترونية، موجات كهرومغناطيسية من شاشات التلفزيون والكمبيوتر والجوال. وهذا يعني صندوق الحياة البرية العالمي قام بدراسة الكشف عن المواد الكيميائية الصناعية الموجودة في جسم الإنسان، وتمت دراسة دماء 155 متطوعا. كانت النتائج مرعبة، حيث وجد فيها أكثر من 70 مادة كيميائية صناعية، وصدمت إحداهن بأن جسمها ملوث ب30 مادة كيميائية صناعية. وطبعا هذه مواد تسبب أضرار كثيرة، منها هذه السرطانات. أفادت دراسة البنك الدولي أن هناك 460 ألف صيني يموتون سنويا من جراء استنشاق هواء ملوث وشرب مياه غير نقية. وهذه شيخ محمد تزداد مع زيادة العمران، وتزداد مع تطور التقنية، وأيضا يعني الوسائل الحديثة يعني في الصناعة وغير ذلك. أي نعم، في كتاب أرقام تحكي العالم، 80% من أمراض حول العالم سببها تلوث المياه. أيضا من 70-80% من نزلاء المستشفيات يصابون بأمراض بسبب تلوث المياه في مصر. يستطيع الجسم التخلص من هذه المواد السامة بشكل طبيعي إذا ابتعد عن الملوثات. الرحلات سبب لهذا، نقاها، استجمام، تجديد النشاط، تجديد الحياة، العودة إلى الحياة الفطرية بعيدا عن الأجهزة هذه والصخب التقني والأشياء الملوثة التي ملأت المدينة. في صفاء في الفكر، يعني ممكن يتفتق الإنسان إذا خلى الهدوء، هدوء الطبيعة، هواء الطبيعة النقي. ألف بعض العلماء كتبا في أسفاره، ابن القيم ألف زاد المعاد في سفره، كتب القصيدة الميمية في رحلة الحج. في التنزه نتخلص أحياء، يعني كثيرا ما يمكن التخلص من أسر التقنية التي قيدتنا وأضرتنا بالحقيقة. وبعض الناس يخطئون عندما يصحبون معهم كل يعني اللابتوب والدش وخلاص والجوالات، يعني نقلنا يعني من البلد إلى البر أو إلى الصحراء. طيب فماذا استفدنا؟ يعني أنت محمد لا تؤيد من يحضر معه مثلا الحاسب المحمول أو مثل هذه الأجهزة الإلكترونية؟ يعني هي مشكلة، هو بعض الناس قد تكون طارئة ضرورية بالنسبة لهم، لكن إذا استطاع يستغني عنها يستغني. يحتاج واحد يرتاح ذهنيا من هذه الأشياء، فهو إذا أراد يتابع مكالمات وبريد إلكتروني ورسائل جوال ويتابع ويفتح مواقع فطيب، والأخبار، وأخبار أحيانا مؤثرة حتى على النفس، قتل هنا وحوادث هناك وحروب وأشياء ومناظر، يعني أحيانا تمرض الإنسان، دماء، أشلاء. المدنية الحديثة جعلت الإنسان كالآلة، لازم نطلع نتعامل مع بعض بشكل فطري طبيعي. صرنا آلات ما في مشاعر أحيانا، حتى صلة الرحم رسالة جوال، تعامل مع الناس بريد إلكتروني، ما يعني حتى الجانب البشري الوجاهي، الالتقاء، النظر، الكلام، الأخ، ما فيه، صرنا كل واحد في مكانه بالتقنية هذه يتعامل مع الآخرين بحواجز، يتعامل معهم بآلات، بينه وبينهم آلات، ما بينه هو، ليس هو مع الآخر مباشرة، ليس معه مباشرة، فقدنا الحس الإنساني، الحس البشري، الحس الفطري. ولذلك يعني الخروج هذا أحيانا للرحلات يجعل الإنسان ينظر لنفسه من زاوية أخرى، إلى المجتمع، النفس أيضا تتنشط، الدورة الدموية، الصحة، المشي، الشمس، تتعرض المكيفات، الملوثات. والنظرية الطبية تثبت ذلك شيخ محمد، يعني دراسات تقول يعني حتى فيما يتعلق مثلا باستنشاق الهواء النقي، تجديد مثلا الهواء في الرئتين ونحو ذلك. لكن ما يتعلق شيخ محمد أيضا وربما يدخل في الناحية الصحية التي أشرت إليها، مسألة القلق وكثرة الخوف، كيف نستطيع أن نجعل من هذه الرحلات، من هذه الأسفر، يعني علاجا لمثل هذه الحالات؟ الحياة المدنية هذه التي نحن فيها الآن يعني تؤدي إلى توتر وقلق. مرضى الأعصاب ينصحون ب يعني الخروج عن هذه الحياة الاصطناعية إلى الحياة الفطرية، والمحافظة على الصحة العقلية والنفسية. وكلما تهيأت وسائل جلب لذة وشهوات للإنسان يزيد اضطرابه وشقاؤه. ونحن التقنية الأشياء الجديدة هذه تجيب لنا يعني تجيب الإنسان ملذات لكن على حساب هدوء نفسه، يصير دائما في نشاط غير طبيعي، في توتر، في تصاعد لا يعيش هدوءا. يقول أحد الكتاب الغربيين، هذا بودلي يصف حياة يعني البادية في الصحراء، يقول عشت في جنة الله، في عام 1918 يممت وجهي شطر أفريقيا الشمالية غربية ووليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي، وعشت بين الأعراب في الصحراء وقضيت هنالك 7 أعوام، فتعمقت في دراسة الإسلام وأتقنت لغة البدو وكنت أرتدي ثيابهم وأكل طعامهم وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام في الخيام، وكانت تلك الأعوام 7 من أمتع سنين حياتي وأحفلها بالسلام والإطمئنان والرضا بالحياة. تعلمت من عرب الصحراء يقول كيف تغلب على القلق، أقنعتني الأعوام 7 التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب أن الملتافين ومرضى النفوس والسكيرين في أوروبا وأمريكا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق في الصحراء، لقد أفلحت الطباع التي اكتسبتها من الأعراب في تهدئة أعصابي بأكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية. سبحان الله. لعل هذا فيه يعني شيخ محمد يعني هذا مثال، ولعل أهم من ذلك أيضا ما يتعلق بمسألة التفكر في خلق الله عز وجل والتأمل في الطبيعة التي خلقها الله جل وعلا، لعل يكون لنا وقفة يعني سيرة مع هذا الجانب بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية، يطلق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، زاد الحياة وزاد الصفا، زاد الحياة وزاد زاد المربي، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد، بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شيخ محمد، قبل الفاصل كان هناك طرح لمسألة أو أهمية مسألة التفكر والتأمل في خلق الله عز وجل وفيما يرى من طبيعة خلق الله سبحانه، يعني نريد وقفة حول هذا الموضوع. طيب نحن الآن إذا خرجنا إلى البر ولا إلى الصحراء ولا إلى يعني الشواطئ البعيدة عن المدينة، لا شك أن نظرنا في السماوات يمكن أن نحوله إلى عبادة، لأن الله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن التأمل في مخلوقات الله وفي الآفاق، هذه السياحة الشرعية وجولان النظر والنفس والفكر والعقل في هذه المخلوقات العظيمة والآيات الكونية ويعيش الإنسان عبادة الخلوات إذا حل الظلام بعيدا عن ضوضاء المدينة وعن أنوارها. تتعرف أنت الآن على النجوم السائرة وكيف تهتدي بها في تجوالك، تنظر إلى الشمس تشرق وتغرب، تتعرف على الاتجاهات بصورة عملية، ترى صفاء السماء، تستنشق أجواء الطبيعة، ترى الأشياء على حقيقتها، لأن الحياة المدنية هذه أتلفت يعني عطلت كثيرا من حسنا في هذا الجانب. يعني كثير منا يمكن حتى يعني حتى رؤية النجوم ما تتسنى له في البلد أصلا، ولا صحيح، ولا يعرف الليالي القمرية من غيرها، وحتى خلاص ما نعرف اتجاه القبلة بوصلة، جبنا آلة على طول. ما يعني حتى لو قلت هل تعرف علامات الاتجاهات الأصلية يعني بالنجوم؟ لا، معرفة الزوال، الفي، غروب الشمس، الشفق الأحمر، طلوع الفجر، ما نعرف هذا الشيء. صحيح. الكهرباء أشغلتنا عن التأمل حتى في يعني هذه الأشياء التي جعلها الشرع يعني علامات على دخول أوقات الصلوات. صحيح. الله قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فجعل الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهذا شيخ محمد يعني يؤكد يعني مسألة أنه كلما أيضا ازداد تأمل الإنسان وربطه هذا التأمل بكتاب الله عز وجل بأن يتذكر الآيات التي يعني وردت في هذه الآية وهذا ما خلق الله عز وجل في هذا الكون، يعني يزيد الإنسان الحقيقة يعني خشية، ويزيده أيضا خضوعا لخالق هذه الأشياء بلا شك. ويعني في تنوع في المخلوقات، الله جعله حتى الواحد إذا رأى سبح. هناك نجوم لا تزال ترى ولا تسير من محلها، وهناك نجوم تسير وتغير أماكنها. يعني مثل النجم الشمالي، هذا القطب الشمالي، سبحان الله ما يغير مكانه. صحيح. جعل الله ثابتا. طيب يعني تعريف أنفسنا وأولادنا وأهلينا بهذه الأشياء والتي ربط الشرع بها مثلا عبادات. وطيب ولو يعني صار انقطاع لشيء من التقنية والجهاز ولا طاقة، طيب ماذا نفعل؟ خلاص نبلس؟ طيب لو تذكرنا حياة الأجداد وكيف عاشوا ونقارن بين الأجيال، أجمل ما في حياة الأوائل البساطة والترابط الذي فقدناه منذ أن دخل، كما يقول بعضهم، منذ أن دخل التلفاز منازلنا تشتتت شمل الأسر والعوائل، وصلة الرحم تأثرت وتضررت، وتوالت التقنيات المشغلة. إذا كان القنوات تأخذ وقتا، مواقع الإنترنت تأخذ وقتا، والجوال يأخذ وقتا، ماذا بقي؟ صحيح. ماذا بقي للتواصل الوجاهي المباشر مع الناس؟ صحيح. وهناك مسألة شيخ محمد يعني وهي الحقيقة فرصة، يعني مثل هذه الرحلات نعتبرها فرصة لتغيير مثلا بعض العادات السيئة كالسهر ونحو ذلك، كيف نستغل مثل هذه الفرصة؟ لأن خلاص أنت في البر إذا جاء الظلام تنام، يعني مثل ما كان الناس من أول على الطبيعة، مثل ما كانوا عايشين حياة فطرية. إذا قال فجر بدأ النور، الجسم أصلا مستعد لهذا، هكذا خلقه الله، قام واشتغل ونشط. ممكن عند اشتداد الحر القيلولة يهدأ، ثم تخف الشمس يشتغل، إذا غربت خلاص رجع، ورجعت الطيور إلى أعشاشها وأوكارها، ورجعت الحيوانات إلى جحورها وبيوتها، خلاص هذا الطبيعة كذا التي خلقها الله. والليل إيش حتسوي إذا ما في نور، ما في عندك يعني وسائل؟ خلاص ستنام، وتنام بعد العشاء، يعني لو تنام الساعة 8-8:30 مثلا 9، طيب تقوم نشيطا الساعة 3 لقيام الليل، يعني صحيح، بعد صلاة الفجر. الآن نحن الآن في الكهرباء هذه، في السهر، سهر ورا سهر، ومتابعة فضائيات وقنوات وإدمان، وصلنا إلى مراحل إدمان. يعني الرحلات ممكن تتعلم فيها أحكام نبوية، آداب شرعية، حتى الذين يصيدون أحكام الصيد والحيوانات النادرة في علم الأحياء، تنمية مهارات، قدرات، حركة الأبدان. الأولاد الآن يعني ما في حيوية في البر، في رمي، جري، قفز، سرعة، مشي على الأقدام، تسلق، في رجولة، خشوشان، بعد عن الترف، شجاعة، إقدام، تقتل حية، عقرب. هذه الرحلات تعلم الإنسان الصبر، خاصة في المواقف الصعبة واللحظات الحرجة، بل الإبداع، الابتكار، حتى إغراج سيارة من غرزت مثلا، صحيح، تنمية المواهب، الصفات القيادية مثلا، تحمل يعني أشياء الطبيعة، غبار يعني تغرس حب التعاون، المشاركة، إعانة الغير، واحد تعطل كيف تساعده مثلا، التنزه فرصة حتى لتفقد حاجات الأهل والأولاد في الترفيه، احتساب الأجر أنك تروع عنهم. ولعل هذا من أهم ما يميز هذه الرحلات شيخ محمد، يعني إدخال السرور على قلوب الأبناء، إدخال على السرور على مثلا حتى الوالدين أحيانا لما يعني يكونان كبيرا في السن وتخرج بهما لمثل هذه الرحلات، مثل هذه الأسفار، ويعني يدخل ذلك في سلسلة البر بهما، يعني هذه من الأمور التي يعني تذكر في مثل هذه الرحلات. ويكون فيها يعني أيضا بالإضافة لهذا الكلام تغيير وتشويق وتقوية المحبة، ألعاب جماعية، في ترابط، في مد الجسور، في الواحد يرى ولده بشكل مختلف عما يراه داخل الله. وحتى المبادئ والمفاهيم، يقول من قصة طريفة يعني أن رجلا ثريا أخذ ابنا له عاقل، ابنا عاقل، إلى البادية فأمضوا فيها أياما وليالي في مزرعة فيها أسرة فقيرة، يعني في الأرياف، يعني الحياة الزراعية، المزارع. وفي طريق العودة سأل الأب ابنه: أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟ فقال الابن: لقد رأيت أن نملك كلبا واحدا والفقراء يملكون أربعة، يعني كلب زراعة وكلب صيد وكلب حراسة وكلب. لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا في البيت، يعني في المدينة، ولديهم جدول ليس له نهاية، يعني نهر، نأتي بالفوانيس لنضيع حديقتنا، ولديهم نجوم تتلألأ في السماء. باحت بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية، وهم عندهم الزراعة مد الأفق، مساحة صغيرة عندنا نعيش عليها، وعندهم مساحة الحقول كبيرة مفتوحة. لدينا خدم يقومون على خدمتنا، وهم يساعد بعضهم بعضا، يخدم بعضهم بعضا. نشتري طعامنا وهم يأكلون ما يزرعون. نحن عندنا جدران عالية تحمينا، لكن هم طبيعتهم الآمنة وأصدقائهم يحمونهم. كان الوالد صامتا وولده يقول: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء. صحيح، وهذا من عقل هذا الابن ومن صواب عقله. شيخ محمد، هناك مسألة تتعلق ب يعني أن هذه الرحلات أيضا يمكن أن تستغل فيما يتعلق بتربية الأبناء، والحقيقة هناك يعني بعض يعني الناس ما شاء الله يجعل من هذه الرحلات أو يضع خطة أو جدولا يربي فيها أبناءه، ويضع بعض الأمور التي يربي فيها أبناءه على يعني أداب الشريعة، على بعض مثلا الأذكار النبوية وغير ذلك، ويستغلها في مثل هذه الرحلة حتى يعني يجعل مما يستفيد من هذه الرحلة إضافة إلى الترفيه ما يتعلق بالتربية ويعني حفظ السنة وكذلك القرآن. صحيح، يعني الرحلات فيها مشاهد ما تخلو من حوادث، مشاهد، أشياء طبيعية الإنسان يعلق عليها، حتى لو علم أولاده عطف البهيمة على صغارها من أشياء يعني يراها في ليش في الطبيعة. يقولون إن أحد المتفلسفة يعني رأى مرة خنفساء فقال يعني ما أراد الله بهذا بخلقها، يعني طبعا هذا الاعتراض على الله خطير، يعني لا يسأل عما يفعل. ويكفي إن يكفينا أنه فيها ابتلاء، يعني أن خلقها ابتلاء لهؤلاء المعترضين ليتميزوا عن المستسلمين لخلق الله. نعم. فقيل إنه أصابه يعني جرح أو تقيح، وإنه أعيى أعياه يعني تحمله، فما برئ، حتى جاء يعني مثل واحد طبيب شعبي كذا، فأخذ خنفساء فأحرقها وذر الرماد على هذا فبرئ. فقال يعني خلقها الله ليريني ضعفي وحاجتي إلى هذه الخنفساء. على حال بغض النظر عن يعني صحة هذا أو العلاج هذا، لكن مفاهيم تربية، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حدثنا أن يعني ضرب لنا مثل عن الصغائر وكيف أثرها على الإنسان يوم القيامة. فلو أن الوالد أتى بأولاده في البرية وقال تعالوا نحاول نشعل نارا، يلا جيبوا أعواد، جيبوا أعواد، خلونا نحط كومة من الأعواد نؤجج نارا، كل واحد يجيب عود، فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، بعدين يعلمهم كيف يعني طريقة إشعال هذه، وثم يمكن أن يعني يكون هنالك نار عالية من جراء هذا. ألا يذكرون هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا لأصحابه بقوم نزلوا أرض فلاة، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يا أخي لما نولع حطب هذا أمام الأولاد نذكرهم بقوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين، فهذه تذكرة ومتاع لأهل الدنيا ويحبوا الحطب يحبوا شب الحطب ويقترب ويبدأ يستدفئ. السفر هو نفسه هذا يذكرنا بالسفر إلى الدار الآخرة. صحيح، ولعلك فيما أشرت شيخ محمد إذا أنت لي يعني مسألة مهمة، وهي يعني أنا أعتبرها رسالة للآباء والأمهات كذلك، أن يربطوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان يعمله يعني لأصحابه في تربيتهم، أن يستغلوا مثلا هذه الأفعال وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في ضربها بأمثلة في مثل هذه يعني الرحلات البرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان خطا بالعود فيطبق ثم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل وقال كذا وكذا، وكما أشرت مسألة العود يعني كل يجمع عود وبعد ذلك يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فقال كذا وكذا، يعني هذه الحقيقة فيها شيء يعني من التعليم العملي. نعم للأولاد. صحيح، وحتى يعني أرسخ للذهن لديهم ويعني يجعل فعلا مثل هذه الأمور تكون في بالهم قناعة يعني أكبر مما أن يكون بشكل نظري أو يعني أن يسمعه سماعا أو نحو ذلك. ما يتعلق شيخ محمد ب يعني هذه المسألة وأيضا التي أشرت إليها التذكير بالسفر للآخرة، لا شك أنها من المسائل يعني المهمة أن بسفرنا هذا نتذكر سفرنا للآخرة، ولعلنا نقف مع هذا يعني أو هذه المسألة بعد فاصل قصير ثم نعود لك بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، فاصل قصير نتابع فيه وإياكم هذا الاستطلاع والذي أعده لكم فريق البرنامج. ما الذي يدعوك للخروج إلى الطبيعة؟ الله، تغيير جو المدينة واستمتاع بالطبيعة الخضراء في منطقة صحراوية وتنفس هواء نقي خارج المنطقة إن شاء الله. الواحد شوي يغير جو ويتنفس شوي من العائلة ومع الشباب، حاولنا ينسى شوي الهموم العمل وهم التعب أسبوعيا يعني، فإذا يخرج يغير جو مع الأسرة ولا مع الشباب يعني غير كذا كتسلية يعني وتغيير جو، نشم هواء نظيف، نطلع من الجو العمراني وفلا كذا يعني مع الشباب، يعني نستفيد الواحد تعرف ضوضاء المدينة وزي كذا، ودنا يروح هناك أساس أنه يغير الأجواء وتصفية النفس يعني أكثر شيء. والله هو شيء الطبيعة سعة صدر والواحد يرتاح ومتنفس لي وللأهل، والواحد يعني منها مثلا يتأمل المخلوقات الله سبحانه وتعالى صراحة، أما الأشجار أما الطيور السماء والصحراء يعني أفضل من الحدائق ومنتزهات كثير، يعني خاصة الإنسان يعني يبحث عن أصله ويجد أصله التراب. عدة عوامل يعني ومنها الرياضة، رياضة المشي جيدة. والله تعرف الواحد في البيت وجو دراسة و لازم يطلع برا ويشم هواء يغير جو، تغير جو وتروح النفس وتفكر خلق الله، والجو زين يعني امطار وخير، هذا اللي دعينا على خروج البر. هذا البرنامج برعايه الكتاب المبين حنان سمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزك الشوق نحو الثناء فجوال زاد رفيق السرى بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد بنتي كبرت ولم يتقدم خاطب خاطب بنتي كيف أقومه ومتى أقبله وسائل تربوية شائعة خاطئة الخيال أهميته وكيفية تنميته لدى الأبناء أولادي يتشاجرون مال الزوجة هل هو غنيمة باردة دردشة أسرية يأتيكم يوم الثلاثاء الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد في الأوقات التالية بالعلم وبالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. الشيخ محمد قبل هذا الفاصل سفر الدنيا يذكرنا بسفر الآخرة. يعني هذا مما ننقله إلى أولادنا والسفر تعليم للصغير وخبرة للكبير ومرآة للأعاجيب وقسطاس للتجارب. يعني هذه الرحلات فرصة ثمينة للدعوة إلى الله تذكير النفوس سبحان الله مفارقة البيوت والحياة المدنية هذه ممكن تجعلنا يعني نترك كثيرا حتى من أجواء المنكرات لأن لا يوجد يعني في البر من المنكرات مثل ما يوجد في المدينة. صحيح. كذلك يعني نتزود بأشياء يمكن أن ندعو بها أو من خلالها وسائط أشرطة أشياء مقروءة مسموعة أيضا فإن هذه الرحلات يكون فيها يعني مجال لتعليم الأولاد الآداب فنحن نقول لو مثلا نستحضر نية صالحة عند الخروج ماذا أردنا بخروجنا هذا تنشيطا مثلا تفكر في خلق الله مثلا يكون في رفقة صالحة لأن بعض كثير من الشباب الآن يخرجون في مجموعات إلى البر الآن تجد الآن إذا في إجازة ستأتي الآن بين الفصلين الدراسيين طبعا في بلدان أخرى يمكن الآن دخلوا في الفصل الدراسي الثاني في بلدان الشاهد يعني وقت أوقات الإجازات يخرج الناس إلى البر وترى الخيام منصوبة على مساحات شاسعة يعني. صحيح. لكن من الذي يستثمر هذا في عبادة الله مثلا التبكير بالخروج اللهم بارك الأمة في بكورها يدعو دعاء السفر إذا كان المسافة مسافة سفر والسفر مظنة الإجابة إذا نزل المنزل من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات ونشرح لهم إيش يعني كلمات الله التامات لأن في كلمات لله كونية يعني أوامر يعني وأشياء كن فيكون جميل. في كلمات شرعية مثل القرآن والإنجيل والتوراة كلام الله للملائكة أوامره للملائكة الكوني والشرعي وتشمل هذه جميعا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام طيب أعوذ بكلمات الله التامات ما يلحقها نقص تامات من إيش من شر ما خلق ما خلق عموم كذا يعني نعم. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هذا رواه مسلم ما المقصود شيخ محمد كلمات الله التامات كمعنى هي الكاملات التي لا يذكرها نقص ولا عيب وهي النافعة الشافية وبالمناسبة القرطبي رحمه الله ذكر قصة قال إنه هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة يقول يعني منذ أن يعني سمعت وعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته يعني كان يقول يوما كذا فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بهذه الكلمات. شواهد الحفظ كثيرة، وبعضهم يعني خرجوا في رحلة جماعية، فلما انتهت تقرير الرحلة وجدنا ثعبانا كبيرا في الخيمة تحت لما شلناه، وكنا قد ذكرنا دعاء نزول المنزل فحمدنا الله على ذلك. أيضا تعلم الواحد كيف يخدم الآخرين. أحيانا بعض الناس في المدن كلهم تعود على خدمة الآخرين، والطبخ يعني الشغالة تخدم، يعني الطبخ من المطاعم. طب الآن فرصة أن نطبخ بنفسه، تعلم الوالد كيف يطبخ بنفسه. ليش لا؟ كيف ينضج طعامه، كيف يخدم الآخرين. قال مجاهد صاحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. طيب شيخ محمد، لعل أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع يعني خصوصا في الرحلات والأسفار، مسألة خدمة الإخوان، خدمة من هم معك في السفر، وكما يذكر أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فهذه من الأشياء المهمة أيضا التي ربما يعني يغفل عنها كثير من الناس. صحيح، ولذلك في الأسفار والرحلات يحتاج الواحد إلى خدمة أكثر من إيش، من ما هو موجود في يعني بلده في بيته، كل شيء في موضوع مكان معين إلى آخره. يقول أحد السلف صحيح، يعني يقول أحد التجار إنه صاحب أحد السلف، فلما رجع قال التاجر والله ما ظننت أن في الناس مثله، كان يتفضل عليه في النفقة وهو معسر وأنا موسر، ويتفضل عليه في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. ولذلك ترى يعني الصحبة في السفر مهمة. من هو الشخص؟ صحيح. إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيقي، وكن مثل طعم الماء عذب وبارد على الكبد الحرة لكل صديقي. ولا شيخ محمد، يعني شواهد في ذلك من السنة كثيرة، والأسفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، ولعل يعني تذكر لنا شيء من المواقف من السنة فيما يتعلق ب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسفار، وكيف يعلم أصحابه يعني الاستفادة من هذه الأسفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا سافر له هدي في سفره من الأذكار وماذا كان يفعل، حتى مسامرة لزوجاته في الطريق مثلا، فتكون هذه على دابة هذه الليلة، الأخرى على الدابة، فيسامر هذه وكذلك. فإنه عليه الصلاة والسلام إذا رجع كان له أيضا هدي في هذا، يبدأ المسجد صلي فيه ركعتين. كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا رجع إلى بلدته في القصيم بعد السفر يعني يبقى يدور حتى يجد مسجدا مفتوحا ليصلي فيه ركعتين حتى لا يترك هذه السنة. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني من أذكار الرجوع. إذن يعني هناك سنن وسنن متعددة، بالإضافة إلى طبعا الأمر المهم وهو قضية الفقه. وهذا شيخ محمد يعني الحقيقة يعني يحتاج إلى وقت أطول حتى يعني نستطيع أن نتحدث خصوصا ما يتعلق بالفقه في الشريعة الفقه في أحكام الشرعية المتعلقة بالسفر، لكن نريد أن نقف مع بعض الوقفات لعلنا يعني نأخذ شيئا من أهم ما يكون في أحكام هذا السفر. طيب الآن مثلا يعني الماء في الأسفار عادة شحيح، طيب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع؟ طيب وإذا الواحد يعني كان على صار على جنابة كيف يغتسل ويسخن الماء ونجعل هناك مكان لهذا نخصصه، وأن الوضوء لا يرفع الجنابة، الجناب ما يرفعها إلا الغسل، وإذا ما في ماء أو ما في قدرة على استعماله التيمم. لا يصح التيمم مع وجود الماء أو القدرة على استعماله، في تساهلات تحدث أحيانا فلا بد أيضا من معالجتها. كذلك يجوز المسح الجوربين والخفين إذا كان في سفر 72 ساعة. لك ما أهم ما يكون في هذا المسح محمد بن الأمور؟ أن يكون خفنا نفسه طاهر ونلبسه على طهارة، وأنه مدة المسح 24 ساعة أو 72 للمسافر من أول مسح بعد الحدث. وطبعا يكون هذا في الحدث الأصغر، لأنه لو صار جنابة لابد من خلع الجوربين والاغتسال، وأنه مسح أعلى الخف وليس من الأسفل. أنه إذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، يعني أن انتهاء مدة المسح ليست ناقضا للطهارة. كذلك إذا انتهت وأنت على طهارة وأردت أن تصلي بعد ذلك لابد تخلع الجورب حتى تتوضأ من جديد. نحن فرصة الآن نتعلم مثلا اتجاه القبلة وأحكام اتجاه القبلة مساجد مثلا اللي على محطات البنزين، سؤال أهل المكان عن القبلة، ما يجوز الاجتهاد وهناك من تسأله مثلا. نعم. قضية القصر والجمع، قضية الأذان مثلا، أيضا القصر دون جمع، إذا كنت نازلا بالمكان السنة أن تقصر دون جمع، دعت الحاجة للجمع فلا حرج. كذلك ما هي المسافة التي نقصر فيها، مثلا 80 كيلومتر تقريبا، طيب ينوي، إذا كان ينوي قطع المسافة قبل خروجه فيقصر. لكن وهذه قصة حدثت لنا قبل يعني مدة يسيرة، خرجنا قصد 40 كيلو على مخيم من البلد، وهناك طلعت فكرة أن نذهب إلى مخيم آخر على بعد 50 كيلو. طيب فالآن لما طلعنا من البلد ما كنا ناويين نقطع 90 اللي هي مسافة السفر، 40، فيمكن في أول يعني المحطة الأولى ما قصرنا، نعم، على أساس أنه يعني مسافة ليست مسافة سفر. أحيانا يصير مسائل في السفر تجعل الإنسان يرجع إلى الفقه ويسأل ويبحث ويسأل أهل العلم مثلا. صحيح. وقضية مثلا الجمعة، مثلا ما لا جمعة في بر وصحراء وما في مساجد، ما في مدينة، ما في استيطان في المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ما نقل عنه أبدا أنه صلى الجمعة في السفر، لكن الجماعة ما نفرط فيها، مثلا رواتب الفجر وقيام الليل، نعم، السنن الأخرى تترك الرواتب، لكن الضحى ما يخص السنن التي تترك أثناء السفر. أي نعم، سنة الوضوء ما تترك، يعني السنن التي تترك فيها. أيوة، الرواتب غير سنة الفجر وقيام الليل. نعم. لكن السنن الأخرى مثلا ركعتي الوضوء، صلاة الاستخارة، صلاة الضحى، لا يعني ممكن أن يصليها، نوافل المطلقة ممكن أن يصليها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، مثلا علم الصلاة في السيارة. نعم. وطيب إلى غير القبلة، حتى لو إلى غير القبلة في النافلة، لكن إذا صارت فريضة لابد ينزل ويصلي على الأرض متجه القبلة. نعم. أيضا العلم الأحكام في السفر شيخ محمد ما يتعلق بما يؤكل من الطيور والحيوانات ونحو ذلك، نريد أيضا وقفة سريعة حول هذا الأمر. يعني عندنا ضابط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، طيب فهذا إذن خلاص، هذه صفة واضح أن الأسود والنمور والفهود والذئاب خلاص هذه سباع، كل دابة لها ناب تفترس به فلا يجوز أكلها، حتى السنور الأهلي، القط، سواء كان يعني أهليا كالكلب والقط ولا كان وحشيا كالأسد والثعلب والذئب. نعم. وبن آوى طيب الفيل إيش رأيك يعني لماذا لا يجوز أكله؟ لأن له ناب. نعم. مثلا الضبع ثبت في السنة أكله، يعني الناب ولو لم يكن في الأسنان شيخ محمد، يعني هي الأنياب، لا حتى أنياب الفيل تخرج من فمه. أيوة. يعني فهي كأن أسنان يعني بارزة جدا. يعني كذلك الذي يشق بمخلبه ويصيد بها ويقطع كالنسر والصقر والبازي والباشق والشاهين. نعم. والحدى والعقاب، العقاب كذلك الشيء الذي يأكل الجيف غالبا كالغراب الأسود الكبير لا يجوز أكله عند أكثر العلماء، أما غراب الزرع لأنه يأكل الزرع والحب ولا يأكل الجيف يجوز أكله. مثلا الحمامة ما في مانع، يعني الهدهد والصرد لا تؤكل لأن في أحاديث في النهي عن قتلها، وما نهى الشرع عن قتله حرم أكله كالضفدع أيضا. ورد مثلا في بعض كلام العلماء المجثمة والخليسة، طيب وش ما هي المجثمة؟ حتى ورد في الحديث، راوي الحديث فسرها، لما ينصب شيء للتدريب عليه أو للرمي عليه. نعم. طيب كل حيوان ينصب للتدريب أو الرمي عليه طبعا هو أصلا حرام، يعني لا يجوز أن يجعل هدف حي ويرمى عليه، هذا فيه يعني وحشية وعدم رأفة وليس هكذا، يعني صحيح. ما في، إذا قتلته فأحسن قتله وحطها، تحط هدف حي، حط هدف ثابت جامد صوب عليه. لكن فإذا المجثمة حتى لو حط أرنب ولا غزال ولا طير على جعله كلها يعني. أيوة، وهذه طريقة ما هي طريقة شرعية في التذكية أن يصوب عليه السهام حتى يموت. أما الخليسة التي تؤخذ من فم السباع. نعم. وتموت قبل التذكية فأيضا لا يجوز أكلها، وكل ما قام الدليل طبعا على تحريمه فما يجوز أكله. يعني ولكن الأصل فيها الحل. ولكن ما هو الأصل؟ أيوه ما هو الأصل؟ الحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلاص نعم. معناه أنه هذا لنا، نبات حيوان لباس. أي نعم. طبعا الوعل والمها والتيس الجبلي والأيل والبقر الوحش وكل هذه حلال بإجماع المسلمين. الأوعال يعني على اختلاف إبلها وكلها في الصيد جائزة. طيب شيخ محمد، يعني بقي معنا من الوقت دقيقة تقريبا، نريد يعني بعض النصائح وبعض التوجيهات يعني نختم بها هذا اللقاء للمسافرين. نحن عباد لله في حلنا وترحالنا. نعم. وينبغي علينا أن يعني ننوي العبادة بخروجنا هذا، وأن نجعل يعني فرائض الله أولويات. يعني نعلم، خلاص ذهبنا نزلنا في مكان، عيننا مكان مثلا للصلاة، قلنا لهؤلاء الأولاد والأهل هذا خلاص مثلا هذا مكاننا نصلي فيه، نحدد القبلة بكذا، الطهارة هنا. جميل. نعلمهم قضية الوضوء والاغتسال. يمكن أنت أول مرة تشوف ولدك يتوضأ، يمكن أنت في البر في البلد هو يسكر الحمام خلاص يغسل في المغسلة ما تدري، لكن الآن تتراه الآن هل هو يسرف لا يسرف، كيف يغسل، هل غسل المرفق ما غسل المرهق. ثم قضية الأداب العامة مثل نظافة المكان، في غيرنا سيأتي بعدنا، والاتقوا اللاعنين، التخلي في يعني أماكن الناس، في موارد المياه، في الظل، في تحت الأشجار. كذلك إجراءات السلامة مثلا احتراس من لدغات الأفاعي العقارب، شيء نعم. شيء للإسعافات الأولية، معرفة أقرب مستوصف أو مستشفى، يعني الإجراءات التي ينبغي الحرص عليها. ولعل شيخ محمد يعني نختم بهذه التوجيهات هذا اللقاء، ونسأل عزل أن يجزل لك بهذا البيان الأجر والمثوبة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج